أبالك بنار الآن اللي تنضج دائما في كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ينادون يا مالك، هم يصرخون في النار يا مالك ليقضى علينا ربك. يقول بعض العلماء أن يسكت 40 سنة بمقدار 40 سنة من الدنيا، ثم يقول إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يقول المؤمن وقنا عذاب النار. وإذ قلت لكم أكثر من مرة أيضا إن مرة واحدة تعرضت لرجل صالح تريد بها فاحشة، أحت علي قال اصبري خلينا أشوف أجرب روحي الأول، خلينا أشوف أجرب روحي أنا أقدر ولا ما أقدر، وأشعل الفتيلة حقته، ولما اشتعلت النار بدأ يقرب إصبعه لها، يقول خلينا أشوف إصبعي يقدر على نار الفتيلة هذه ولا ما يقدر، إن أحرقته نار الفتيلة ما أنا برايح أحرق نفسي في نار جهنم، ما أقدر على نار الفتيلة أروح نار جهنم أطرح نفسي في نار جهنم وأنا ما قدرت على نار الفتيلة، إذا كان إصبعي ما يتحمل نار الفتيلة أبى أتحمل نار جهنم. ولذلك الصالحين يقول وقنا عذاب النار. ربنا وصف هؤلاء الذين يقول ربنا إننا أمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وصفهم بأوصف، اسمع واضبط: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه 5 ما تحتاج ليدين، يد واحدة أصابعها تكفيك في عدة، على عدد أصابع اليد الواحد، على عدد أصابع اليد الواحد 7-5 خصال على عدد أصابع يدك 5. أول واحدة الصبر، الثاني الصدق، لا هذيك في مجموعة غير المجموعة هذه، هذيك في سورة الأحزاب جمع فيها 10 خصال، 10 للنسوان و10 للرجال، وهي لكن هنا على النصف، واللي موجودة هنا النصف هذا يعادل 10 اللي هناك، ما هنا 5 وهناك 10، العشرة اللي هناك ترجع إلى أصول 5 اللي موجودة هنا، 5 اللي موجودة هنا هي أصول 10، لأن الصابر يشمل الصائم أيضا، فالصيام حتى هم يسمونه شهر الصبر، شهر الصبر، فهذه القواعد 5 اللي هنا هي أصول 10 اللي هناك. وهناك جمع قال المؤمنين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ما ذكرهم هنا لأنه يتكلم هنا في اللي فات، قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فجمع جاب هنا 5 هي الأصول القواعد: الصبر، القنوت، القانتين، الإنفاق، إخراج الزكاة، المنفقين، الخامس والمستغفرين بالأسحار. هذه 5 إذا ضبطها الإنسان واستطاع أن يتخلق بها يكون أمسك، ما أقول بخيوط السعادة، أمسك بالعروة الوثقى، ما أقول إني أمسك بخيوط السعادة لأنه أمسك بأكثر من خيوط السعادة، بل تشبث بأسباب السعادة، تشبث بحبال السعادة وحشر نفسه مع السعداء: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. نعم، ايه ابى اتكلم عليهم 5 واحدة واحدة، لاني ما كل الناس يعرفون الكل، نتكلم عليها واحدة واحدة. الصابرين، وقدمها الصفة على الصفات كلها، لأن الحقيقة هي ملاك العمل، الصبر ملاك العمل، الصبر. تصير نايم في غرقة النوم وتسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، فالشيطان يقوم يحط 3 عقدات على راسك ويعقدك بها، يقيد مثل بعير اللي يقيده 3 عقد، يقول لك نام لسه باقي وقت. النوم حلو، وانت لسه ما خدت حظك منه ويدوس على راسك زود عشان ما تقوم عشان ما تقوم. فتصبر تحبس نفسك عن مطاوعته وتطرح النوم عن عينك وتقول اشهد ان لا اله الا الله وتقوم تنحل عقدة. فاذا توضيت انحلت العقدة الثانية من عقد الشيطان، فاذا صليت انحلت العقدة الثالثة، فاصبحت طيب النفس نشيطا والا اصبحت خبيث النفس كسلان، كما اخبر بذلك حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الصبر على طاعة الله تؤديها كما شرعها الله، تؤديها كما طلب الله منك او طلب رسوله صلى الله عليه وسلم تؤديها. الصبر على الطاعات، الصبر عن المعاصي والمحارم، تحبس نفسك عن الوقوع فيما يغضب الله. حبس النفس عن الجزع لقضاء الله، إذا أصبت بمصيبة تسارع تقول إنا لله، يعني المالك يتصرف في ملكه كيف في ملكه كيف يشاء، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، عرف الصابرين من هم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني نحن مملوكون لله، نحن عبيد الله، والعبد والسيد يفعل في عبده ما يشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصابرين. الثانية الصادقين. ترى كلمة صادق دي ما هي سهلة، لا تحسبون ان الصدق كلمة عابرة، لا، هذا المعيار، شوف الميزان اللي يبين صلاح الرجل وفساد الصدق. لان حبيب الله يقول عليه الصلاة والسلام اياكم عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأنت إذا عودت نفسك الصدق ومرنت لسانك عليه، يعني لو جاء واحد عشان يخليك تشهد زور ويقطع لسانك، ترضى ان يقطع لسانك ولا تشهد الزور؟ الله يجعل لك من كل ضيق فرجا ومن كل كرب مخرجا اذا قلت الصدق. ولذلك يقول واحد وهو يخطب من حكماء العرب، اظن لك اكثر ابن صيف، وهو يخطب عند عند عند عند ملك الفرس، يقول الصدق من جاه والكذب مهواه. واحد منهم من أمثلة العرب، إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى، يعني كنت تظن أن الكذب ينجيك أصدق، فالصدق ينجيك أكثر من الكذب. وأنتم تعرفون قصة الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع العادل، الثلاثة تخلفوا عن رسول الله يوم تبوك عليه السلام. وقد تخلف ناس من المنافقين وكانوا يجوا للنبي يقول اعذرنا يا رسول الله، هذا يقول ولدي مريض، وهذا بنتي كذا، وهذا حالي كذا، وهذا كذا، ولا عندي نفقة، ويأذن لهم رسول الله، يأذن لهم النبي في البقاء، وهم يتخلفون زورا وبهتانا بغضا لرسول الله وللإسلام وللقتال في سبيل الله. فكعب بن مالك يحدث بقصته يقول والله أنا يوم تبوك، يوم غزو تبوك دي ما كان عندي قوة مثلها، يوم عندي زوجتين وعندي راحلة من أقوى الرواحل وأحسن، ولكن الزوجتين لما نادى النبي عليه السلام، وكان النبي إذا أراد أن يذهب إلى غزوة ورى بغير الجهة عشان أهل الجهة ما يستعدون، عشان يقل القتل فيه رحمة بهم وإحسانا إليه، لأنهم إذا استعدوا كثر القتل منهم من المسلمين عليه الصلاة والسلام. كان حكمته عليه السلام يفعل هذا، إلا غزوة تبوك لأنها كانت في وقت شديد الجيش والناس في حاجة إلى الطعام، والزروع قربت تؤتي ثمرها، قربت تنضج، ولذلك علمهم أنهم متجهون إلى تبوك بسبب بعيدة يبلها شهر ومشين أو حوله. ولذلك علم الناس، فكعب بن مالك الحمد لله هيأ ناقته هيأ مركبه وزاده ويقول أنا ما عندي قوة. أحسن، عندي قوة، متى تيسر لي أبا أروح ألحق رسول الله. إذا جاء من برا عنده عريش، ما كان عندهم قصور مثل حقات اللي نسكنين فيها الحين، عرايش عريش، يلاقي عنده زوجتين جميلتي، كل واحدة منهم إذا حست إنه جاي بدت ترش قدام عريشتها وتظللها وتربي وتروح عليها، فيلاقي هالرغد وهالحياة يقعد عند هذه وعند هذه، وهو مطمئن أنه لن يترك رسول الله، مطمئن يا بيلحق. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ورحل النبي وأيضا هو يقول بلحق بلحق، هو ما هو بكاذب، هو صادق وده يلحق، لكن يوم دروا إذا به الركب رحل وخلاه، فقال في نفسه ما هو بداري عني إلا أن ينزل عليه وحي، لعله ما فيه، ما كان لهم ديوان، ما كان لهم سجل يبين عدد الجنود وأسماءهم، ما فيه، كل واحد يروح قلبه اللي بيسوقه، رغبته في الجنة ونعيمها ورضوان الله وطاعة رسوله عليه السلام هي اللي تسوقه، ما عنده سايق يسوق ولا قاعد يقول. تخلى يقول كنت إذا طلعت تمشي في الشارع ما أجد إلا المنافقين المغموزين بالنفاق. يقول لما وراح النبي إلى تبوك يقول ما ذكرت حتى جلس النبي في أرض تبوك، لما جلس في أرض تبوك يقول ما كنت أحسب أني بطريني ولا يذكرني، يوم جلس قال ماذا فعل صاحبكم كعب بن مالك؟ الوحي طبعا الوحي. يقول قال واحد حبسه عطفاه ونظره فيهما، يعني انه غني وعنده ثياب جميلة قاعد بس يلبس وينظر لملابسه. فقام الثاني وقال لا تقل هذا يا اخي، والله ما علمنا عليه الا انه رجل صالح، والله لا نعلم عنه الا خيرا. فسكت النبي ما تكلم بشأنه حتى قفلوا راجعين وقربوا من المدينة ونزلوا، كان عادتهم ينزلون يستريحون قبل نزولهم المدينة. نزل عليه السلام وخرج، دخل المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء المنافقون يعتذرون يسلمون على الرسول يحمدون السلامة، وجالس في المسجد يستقبل اللي قاعدين اللي جاي من المدينة من اللي ما راحوا، وكل واحد يقول استغفر لي يقول الله يغفر لك، لكن النبي إذا دعا للكافر الله ما يستجيب له، الله ما يستجيب له للمؤمنين، هو لو دعا على الكافر يستجيب له، لو دعا على الكافر يستجيب له، لكن لو دعا للكافر يقول استغفر له أو لا تستغفر له، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. فالنبي قال اروح. فلما جاء كعب بن مالك يقول اقبلت على النبي يقول فلما رآني تبسم تبسم المغضب، تبسم الغاضب اللي زعلان، فلما اقبلت عليه تبسم تبسم المغضب فسلمت عليه وقلت يا نبي الله لو كنت عند رجل، لو كنت عند رجل من أهل الدنيا لزورت لي مقال وقلت، كنت أكذب وأقول، لكن أنا ما أقدر أكذب عليك وأنت رسول الله بينزل عليك الوحي، والله ما كنت في حالة أقوى مني في هذه الغزوة، وإني ما تخلفت إلا لكذا وكذا وكذا، فأمرني النبي أن أرجع إلى بيتي وأن أجلس فيه حتى يأذن الله، يعني أمر بتوقيف بالعرف العام حقنا ده، أمر بتوقيف قال له بعد في بيتك لا تطلع. يقول جاني ناس من بني عمي قالوا ليش تقول الصدق ورا ما كذب، ورا ما قلت مثل ما قال الناس اللي كل من جي يقولوا استغفر الله، وكان يكفيك استغفر رسول الله لك، ما يفهمون دول. قالوا ليش ما طلبت منه ان يستغفر لك وكان يستغفر لك مثل ما استغفر لغيرك؟ قال فيه واحد قال مثل ما قلت. قالوا فلان هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال الحمد لله، ذكروا رجلين صالحين لا أعلم عنهما إلا خيرا. وطبعا الإنسان في المصائب يتأسى، مثل ما تقول الخنساء، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولكن لا أزال أرى عجولا ونائحة تنوح اليوم نحسي، وما يبكينا مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. فهي لما لقت اثنين صالحين تخلفوا، قال زين كلنا مثل ما يقولوا في الهم شرط. بعد يوم او يوم بعد مده اذن النبي، قال لامراتي لا تكلمي، لا خل نسائهم الثلاث لا تكلمونهم، ومنع الناس جميع اهل المدينة ان يكلموا واحدا من هؤلاء الثلاث، خلاص لا تكلموا. فشو حبسين الحين؟ حبس البيت ومقاطعة الكلام، حتى الكلام ما يكلمون. يقول جات مرأة زوجة هلال بن أمية، شايب كبير تعبان، قالت يا نبي الله والله هلال بن أمية ما بحال للنساء، يعني تعبان ما بحرك ولا يقدر يخدم غيري، أنا تسمح لي أكلمه واخدمه؟ فأذن لها النبي أن تخدمه وأن تكلمه. انفك الحصار عن هلال بن أمية لأن رجل كبير في السن. باقي مالك، باقي هلال، باقي مرارة بن الربيع ومالك كعب بن مالك. قالوا له ليش ما تخلي مرتك يا كعب تروح للنبي وتستأذن مثل ما استأذنت زوجته؟ قالوا جبني الهلال، أنا الحين شاب في هالشباب والقوة، وتبي تخلوه يأذن لها مثل ما أذن لها هلال بن أمية؟ ما يأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث. جلسوا 50 يوما، أكملوا 50 يوما، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحم وضاقت عليهم أنفسهم. وخرج يوم يمشي في شارع من شوارع المدينة كعب بن مالك، يمشي في الشارع حاله، يعني كأنه إذن يتمشى، تمشى إذن بالتمشي قليل. فخرج يتمشى وإذا واحد يقول أين كعب بن مالك؟ أجنبي من الروم، شفت جواسيس أعداء الله في قلوب المسلمين حتى في عهد رسول الله، حتى في عهد رسول الله ينبثون بين المسلمين حتى يتبطل المسلمون إلى أنه قد يكون البلد تحت أرجله. ولذلك قال أين كعب بن مالك؟ قالوا له هذا كعب بن مالك. قال يا كعب هذا ملك، هذا ملك الروم، امبراطور الروم مرسل لك هذه الرسالة، خذ اقراها، رسالة سرية من ملك الروم إلى كعب بن مالك. يقول فتحت الكتاب وإذا فيه من ملك الروم إلى كعب بن مالك، قد بلغنا ما فعل بك صاحبك، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا وإحنا نسعدك، خلي هذا وارتد عن الإسلام وتعال وإحنا نسعدك. فقلت وهذا أيضا من البلاء، فيممت بها التنور فأحرقتها، يعني جوابي لها اني احرقتها، قلت روح هذا جواب حقك. فلما مضت المدة وضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا اي ايقنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه، تاب الله عليهم وانزل. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منه، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، ثم يأمر جميع الناس من أصحاب محمد إلى يوم القيامة أن يقتدوا بكعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فيقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شوف الصدق وشوف نتيجته، شوف الصدق. ولذلك ربنا قرن بين شهادة الزور وبين الشرك، شفت شهادة الزور الله قرنها بالشرك، قال فاجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس في سورة الحج، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. اجتنبوا الرجس من الأوثان يعني عبادة الأصنام، واجتنبوا قول الزور. ولذلك النبي عليه السلام كان جالس لما سألوه عن أكبر، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. ثم جلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هذا بيان منزلة الصدق. وذلك ربنا قلنا الصابرين والصادقين والقانتين، قانتين جمع قانت، والقانت الخاشع لله، الذليل لله، الخاضع لله، الساكن لله، المخبت لله، المنيب لله، هذا يسمى قانت. وصف مريم قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، يعني الساكنين لله، الخاضعين لله، المطيعين لله، المبتعدين عن معاصي الله، الدائمين الذكر لله عز وجل، لأن القنوت في معنى الدوام أيضا، الدائمين لذكر الله، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين يعني المتصدقين، المخرجين زكاة أموالهم فريضة، والمتبرعين أحيانا يعني أدون الصدقة وينفقون أيضا زود عن الزكاة، والمنفقين. اسمع اللي ختم بها الصفات الخمس، قال والمستغفرين بالأسحار. الأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، يعني ثلث الليل الأخير، ثلث الليل الأخير يسمى سحر. ما أدري بعض المفسرين يقول صلاة الفجر، ما هو صحيح ده، صلاة الفجر ما هي بسحر، صلاة الفجر في النهار والسحر بالليل. إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فالسحر آخر الليل، ثلث الليل الأخير، وثلث الليل الأخير الله ينزل فيه على الكيفية التي لا يعلمها إلا هو إلى سماء الدنيا، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من تائب فأتوب. فأنت إذا صادفت ذلك واستغفرت ربك في آخر الليل أمسكت بمجاديح الغيث التي يستقى بها المطر، التي يستقى بها المطر. الاستغفار أصله بالليل أو بالنهار، الاستغفار سواء بالليل وبالنهار، ما في أنفع للعبد منه. أنا قلت أكثر من مرة، يعني إذا كنت مريض وخايف على نفسك استغفر الله، تب الصحة استغفر الله، تب الغنى استغفر الله، تب الزوجة يهديها الله لك استغفر الله، تب العيال يهديهم الله لك استغفر الله. أكثر من الاستغفار يا دين يا الله يجعل لك كل شيء قدامك، أكثر من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم، اسمع، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأن يقول لهود عليه السلام وأن استغفر ويا قوم استغفر ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وأنا دائما أسوق القصة للعالم، العالم اللي جاء واحد يسأله قال يا شيخ مرتي ما تحبل، قال أكثر من استغفار. وهو جالس جاء واحد ثاني قال يا شيخ بطني بها مرض، قال أكثر من الاستغفار. جاي الثالث وقال يا شيخ أرضنا مجدبة وش علاجه، قال أكثر من الاستغفار. فواحد قال له يعني ثلاث أمراض وعلاج واحد، الدواء واحد والأمراض ثلاثة، قال أما قرأت قول الله تعالى؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا. كانوا يستنبطون الحكم من كتاب الله. واحد جاء العالم مرة قال له بطني بطني يعني دايما بها مغص وبها كذا، قال ابا يوصف لك دواء، قال له هات، قال له روح خلي مراتك تمنحك بعض مهرها، بعض الصداقة، اذا كان عندي مرتك بقية من الصداق حقها خلها تعطيك اياه، واشتري به عسل، وهات ماء مطر اخلطه مع العسل، اخلطه مع العسل واشرب العسل بماء المطر. قال منين جاب هذا؟ منين جاب العلاج ده؟ جابه من 3 آيات من القرآن. آية قالت له وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوت ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات واسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالله حكم بأن في العسل شفاء، هذا واحد. وقال في صداق المرأة وأتيتم إحدى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. مدام هنيئ مريء لابد يكون معه العافية، مدام إذا أكلت صر هنيئ مريء، وبعدين نزل من السماء ماء طهورا، فإذا خلطت العسل بماء السماء بماء المطر بمهر، والعسل اشتريته بمهر بجزء من مهر المرأة اللي اطابت بها نفسها لك به، جاب الله لك كل اسباب الشفاء. هذا يستنبطون. فالاستغفار في جميع الاوقات. ولذلك شفت محمد عليه السلام الكامل المكمل، الا الله صانه في اصلاب ابائه، صانه في اصلاب ابائه وفي ارحام امهاته، حتى اذا خرج الى الارض رباه على عينه واصطنعه لنفسه. يقول انه ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم اكثر من 70 مرة. ما تعرف قلبه هذا وهو صغير بيرضع في بني سعد، جاء ملكين ورقدوه وشقوا صدره واخرجوا قلبه وغسلوه بالحكمة واخرجوا منه كل علائق الدنيا، معناه مال الشيطان عليه سبيل، ومع ذلك يقول انه ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم اكثر من 70 مرة. في بعض الروايات اني لاستغفر الله في اليوم اكثر من 100 مرة. والصحابة يقول كنا نعد له في المجلس الواحد، كنا نعد لمحمد في المجلس الواحد عليه السلام ان يقول استغفر الله اكثر من 70 مرة، اكثر من 70 استغفر الله. هذا اذا كان في اي وقت، فإذا كان في وقتك آخر الليل في وقت تعرض نفحات الله للعباد، والله مد نفحاته للعباد ويقول هل من مستغفر فأغفر، هل من طالب فأعطي، هل من سائل فأجيب، يصير هذا أفضل وأفضل. ولذلك أثنى الله على هؤلاء، قال والمستغفرين بالأسحار. ثم ختم هذه الآيات بآيتين، آية الشهادة بأنه لا إله إلا هو ولا رب، شهد لنفسه. أصل الشهادة الإخبار عن الأمر القاطع بيقين على ما هو عليه. الشهادة هي الإخبار، أن تخبر وتبين الشيء على ما هو عليه، يعني إذا شفت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. فإذا شهد الله معناه أخبر الله خبرا عن الحقيقة التي لا مرية فيها ولا شك أنه لا إله إلا هو. فلا يحل لأحد أن يعبد شيئا سوى الله عز وجل، ولا أن يجعل شيئا من عبادته لغير الله، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، ومن أشرك معه غيره رده وشركه وأحبط سائر عمله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد له الملائكة بذلك. الملائكة شهدوا بأنه لا إله إلا الله، وشهد العلماء العاملون أهل المعرفة بالله عز وجل، شهدوا أنه لا إله إلا هو. فإذا كان على هذه الحقيقة شهادة الله وشهادة الملائكة وشهادة العالمين، إذن كل ما يناقض هذه الشهادة باطل. لو واحد جعل لنبي من الأنبياء شيء من صفات الله، شفنا الحين في بعض الأمطار يموت رجل صالح أو طالح ثم ما يعرفون أنه طالح يقولوا عليه صالح ويحطوا له قبة فوق ويحطوا له مسجد يطوفون حول القبة حول القاب وينادون يا سيد افعل لنا كذا يا سيد سوي لنا كذا ولدي مريض العارف لا يعرف الشكوى لأهل البصيرة عيب أنت يا سيد عارف اللي عندي. هل فيه أكبر من هذا الشرك؟ هل أهل الجاهلية كانوا أكثر أقل شركا من ذلك؟ أهل الجاهلية في أصنامهم كانوا أقل من كده؟ أبو جهل وأبو لهب والله كانوا خير منهم. أبو جهل وأبو لهب ما كان كده. أبو جهل وأبو لهب والمشركين في مكة كان إذا أصابهم الضر فزعوا إلى الله وحده، وإذا صاروا في الرخاء عبدوا أصنامهم، إذا صاروا في البأساء رجعوا إلى الله، إذا أصابهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يعودون للشرك. لكن هؤلاء في السراء والضراء يعبدون غير الله، ما يقولون يا رب، يقول يا سيد، واحد يقول يا نبي الله، واحد يقول يا فلان يا فلان فلان. بعض البلاد يقول يا حسين يا حسين لحسين بن علي، يا حسين حسين يا اخويا مات غريق مات قتيل جنب شاطئ النهر عطشان هو وعياله، قتلهم عدو الله، قتلهم اعداء الله يومها، قتلهم اعداء الله وهم عطاش رضي الله عنهم آل بيت النبي وهم عطاش، ما قدر واحد منهم يروح يشرب من النهر اللي جنبه، فاذا كان هو حي ما قدر يشرب من النهر يا بيسقيك بعد يومات، وانت لو تناديه ملايين السنين ما يجيبك، انك لا تصبح الموتى وما تسمع في القبور. ينادونهم اعملونا يا سيدي كذا، حتى بعضهم ينادون غير الله ويدعون يشركون شركة اكبر، يشركون بلا شركة اكبر، ينادون غير الله ويضعون الى غير الله ويستغيثون بغير الله، يستغيثون ويقولون احنا مسلمين ماش، واذا قال لا يؤمنوا اكثرهم بالله الا ويشركون، وقالوا نتخذوا وسطاء يقربون الى الله، ربنا وسط، قال والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، بين انهم كاذبون كافرون، قال ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. النبي جاء لحماية جناب التوحيد، لما قال له واحد ما شاء الله وشئت يا محمد، قال اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت، قل ما شاء الله ثم شئت. فينبغي للعبد أن يخلص التوحيد لله، لأنه ما ينجو إلا أهل التوحيد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وبعدين انت يا شيخ اذا التجأت الى الله التجأت الى ركن ركين وعزة وشدة، اذا لجأت الى الله التجأت للي يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، التجأت للقوي العزيز. ولذلك شوف لاحظ لما اجتمع جماعة فرعون على موسى وقال موسى ذروني، فرعون قال ذروني اقتل موسى وليدعو رب اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. موسى وش بيسوي؟ شدسوا مع الباغي الطاغي الجاهل الضال اللي بيده حرب وجنود، قال اني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، قال انا استجير بالله واستحصن بالله من شري. بمجرد ما قالها موسى الله نبت لواحد من آل فرعون مؤمن اخذ ينافع عن موسى في الحال، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وأن يكون كاذبا فعليه كذبوه. شوف كيف يدافع الله عن عباده الصالح إذا يلتجئون إليه. ولوط عليه السلام لما جاءه الملائكة لإهلاك قراه قرى قوم لوط ورآهم الجماعة في صور جميلة صبيحة، جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وقف عند الباب يقول للملك أنا يحسبهم رجال ما يعرف لم يعلمون الغيب، يقول إلا الله يعلمهم إياه عالم الغيب فلا يزور على غيب أحد إلا ما ارتضى بالرسول على قدره، فابراهيم ما يعرف ان اللي ياكلوا اللي يقدم لهم الطعام ملائكه. ابراهيم قدم الطعام للضيوف وهم ملائكه وما يعرف انهم ملائكه. قال انكم قوم منكرون.